وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من ناصر ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقال الذي يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يا قوم إنما هذه الحياة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم.